أفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وشرفنا وحبيبنا وأكملنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرب الميامين وانفعنا به وامدنا ببدنه ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم كأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأعيننا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة الحلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفضلك وفتحك علينا وعلى العالمين، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: وما من دابة في الأرض، تقدم معنى الدابة والقول فيه في البقرة، يعني ما يدب على الأرض، يعني فأصله الصفة من دب يدب، يعني أصل مو، يعني هذا مو أعلام، هذا وصف دابة، يعني الذي يدب هي النمل مثلا، يعني هو الإنسان مثلا، يعني هو أي مخلوق. هذا دب فصار اسمه يدب، فداب دابة أي للوحدة صارت وليست للتأنيث، فداب. وأصله الصفة من دب يدب فهو داب. نعم نعم. إذا مشى مشيا داب، يعني دابب فاعل. فهو داب إذا مشى مشيا فيه تقارب خطو. أيوة. ولا طائر يطير بجناحيه، بخفض طائر عطفا على اللفظ، نعم دابة ولا طائر. نعم. وقرأ الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق: ولا طائر، بالرفع عطفا على الموضع، يعني ما دابة يصير. ومن زائدة يصير كأن من زائدة. نعم. التقدير: وما دابة. نعم. بجناحيه تأكيد وإزالة للإبهام، فإن العرض وما من دا، يعني وما دابة عندها بتكون ما عامل عمل، يعني مهملة، لا عمل لها، لأنه إما أن تكون مهملة وإما أن تكون عاملة للوحدة وإما أن تكون عاملة للجنس، يعني مثل ما ذكروا إنه التميميون يهملونها، ومهففي البيت ما وبذاني قلت له انتسب، مهففي الأعراض أو كذا، قلت له انتسب، قال: ما قتل المحب حرام، قال: فعرفت أن ومهفف الأعطاس ومهففي الأعطاس، قلت له انتسب، قال: ما قتل المحب حرام، قال: فعرفت أنه تميمي. ما قتل المحب حرام، أو ما قتل المحب حرام. قال حرام يعني ما يهملها، يعني يهملون بنو تميم يهملون ما. فهون كمان الشيخ قال الذي قرأ بالرفع هذا يعطف على من دابة، من دابة يعني مرفوع، يعني مرفوع يعني مبتدأ صار. نعم. وقرأ الحسن بجناحيه تأكيد وإزالة للإبهام، فإن نقول إزال دابة ما دابة، يعني دابة هذا نكرة، والنكرة لا تكون مبتدأ بها، لكن عندما قال في الأرض يتخصصت بالوصف. نعم. بجناحيه تأكيد وإزالة للإبهام، فإن العرب بجناحيه تأكيد، يطير بجناحيه تأكيد، يطير بجناحيه يعني بحدا، يعني بيطير بإيديه، ما بيطير بإيديه، بيطير بجناحيه، لذلك قال تأكيد. وكمان شيء ثاني إزالة للإبهام، لأن العرب عندما تتكلم لا يتكلمون إلا بالكلام الموجز المختصر المؤدي للمعنى، هيك العرب الأصل فيهم. فكلمة بجناحيه ليش؟ يعني طائر يطير، ليش بقى بجناحيه؟ لأنه قال إزالة للإبهام، يعني أتى بها لشيء ولمعنى لا بد من بيانه. لأن هلا بدي أقول لأن العرب، فإن العرب، فإن العرب أي فإن العرب، يعني نقول كلام يعني مستأنف يريد أن يشرح، أو لأن العرب، فمثل التعليلية بصير فإن العرب تستعمل الطيران لغير الطائر، تقول للرجل طير في حاجة، يقول له روح جيب لي طير، قال له طير سيارة، قال له طير سما رجعت، قال له بقى طير بقى، وما من ولا طائر، ليكون إنسان يعني يطير، فقال بجناحه يعني الطير الذي نعلمه. نعم يطير بجناحيه. نعم. تقول للعربي للرجل طير في حاجتي أي أسرع، فذكر بجناحيه ليتمحض القول في الطائر. الكلام في الطائر لأنه جاب الدابة بعدين طائر، يعني والعطف يقتضي التغاير، يعني ظهر المعنى، لذلك قال تأكيد، تأكيد وإزالة للإبهام. وإلا عندما قال دابة لمن قال طائر ما بقى ثاني، ما بقى صار من يعني المجاز المعنى الحقيقي، لكن وضحوا تمام يعني، لذلك قال تأكيد وإزالة للإبهام. نعم. وهو في غيره مجاز. نعم. وهو في غيره، غير الطائر، في غير مجاز، يعني يستعمل لغير من يطير الطيران. نعم. كمان في طائر يطير وبجناحيه كمان. نعم. شغلتين. نعم. هيك على بس دابة. نعم. قال طائر وقال يطير وقال نعم. بجناحي. إيه يطير. نعم. يطير قال بجناحي، التأكيد الحقيقة لا بجناحي. طائر يطير، طير طيران، بيقول له طير طيران، بس ما بيقول له بجناحي. يعني إنه. إيه إيه يعني أكد. قال بجناحي، بس يطير فيها، لكن ما هي المراد؟ لأنه تستعمل مجازا. يعني ما الدابة الدابة وطائر كان يكفي. خلص قال بجناحي. لذلك قال يطير وقال بجناحي، اللي أزال الإبهام لفظ بجناحي. نعم. يطير ما بيزيد لحاله. نعم نعم. نعم. وقيل إن اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يعينه على الطيران. أيوة بجناحيه، هذا هلا معنى تاني عم يعطينا، يطير بجناحيه ولا بجناحيه؟ لا بجناحيه، حقيقة يعني ميزان ربي سبحانه وتعالى هيأ له وأمد فيها هو والذيل، الذنب يعني بذنبه، الذيل بيعطيه يعني يعني يمين يسار، يعني حدد له الجهة، إذا تلاحظته لما بتلاقي عم يطير بيلتفت لأيه إكمال بذيله. نعم. ولو كان غير معتدل لكان يميل. فأعلمنا أن الطيران يعني بالجناحين، إذا كان غير معتدل لكان يميل، يعني ويقع، إذا مال بده يقع يعني. فأعلمنا سبحانه أن الطيران باثنين بالجناحين، يعني مو واحد يعني احتياط والثاني عم يستعمله، يستعمل واحد وبيترك واحد. هلا بيمشي له 10 كيلو مثلا باليمين، برد 10 كيلو باليسار، لا باثنين. نعم. وما يمسكهن الا الله، ومع ذلك هو بيرتاح. يعني سبحانه وتعالى خلاق عظيم، سبحانه وتعالى خلاق عظيم، يعني بيرتاح. يعني الطائر ما بيطير بيعمل هيك، ما بيعمل هيك. قلبنا كل دقة بيرتاح، كل دقة بيرتاح. لذلك ما بصير معه تسرع مشكلة صار، كل دقة بيرتاح. وهذا طيب، يعني عمل هي اللحظة هي ارتاح فيها، تعطي مدى الثاني يعني سبحانه وتعالى. نعم. والجناح أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن من أنه يمشي مسافات طويلة، الطيور مسافات طويلة بيمشوا. نعم. هجرة بهذا. نعم. والجناح أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواء. أيوة. وأصله الميل إلى ناحية من النواحي. أصل كلمة الجناح يعني الميل. الجناح يتمكن به، وأصله أعطانا هذا معنى عام، معنى لغوي. الجناح يعني يجنح، يعني يميل. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. نعم. وأصل الميل، وأصله الميل إلى ناحية جناح. ومنه جناحت السفينة إذا مالت إلى ناحية الأرض، لا يعني إجت للشاطئ يعني مالت. نعم. إذا مالت إلى ناحية الأرض لاصقة بها فوقفت. نعم. ثم قال وطائر الإنسان عمله. أيوة. هلا كمان استطرد أكثر طائر، يعني تأتي كلمة طائر للعمل، الطائر اسمه عمل. وفي نعم. التنزيل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني بيصير بعنقه أعماله كأنه بيحملها بعنقه. نسأل الله العافية. إلا أمم أمثالكم، أي هم جماعات مثلكم، في أن الله عز وجل خلقهم. كأنه يعني ربي سبحانه وتعالى كمان من جملة بلاغة تسمية العمل بالطائر، إن الإنسان يعمل العمل، عندما يعمل العمل وخاصة إذا إنسان مشهور يطير العمل. سمعوا هذا وسمعوا هذا وسمعوا هذا، طار أقول طار صيته أو ذكره في يعني من إمام السبكي سيدي لما بيصر تحب علماء الشافعي الطائر ذكره في السماء فيطير. فلما عندما يعمل عمل يعني عمله بيطير عند الناس، لما بقى طار بقى شو ترك على من، يعني على من مر، فيا بيكون خير ويكون أجر مثل أجر صاحبه، أو شر مثل أجر صاحبه، مثل سوء وزر صاحبه. لذلك بقى سمى طير. فهالطير بقى آخر شيء بده يرجع له. هذا تذكر كأنه هيك الشيخ عبد الرحمن الله يرحمه، أنا ما بتذكر شو حكى لي ولا نسيت والله، الله يرحمه. الشيخ محمد ليش الله قال طائرة؟ الله يرحمه كان بيفكر شيء يعني. نعم. إلا أمم أمثالكم، أي هم جماعات مذاكرة بكتاب وبتفسيره معارج التفكر. نعم. معارج التفكر دقائق التدبر. وما كملوا بس المكي 15 مجلد عمي. في بداية البقرة وبس. الله يرحمه رحمة الله يعني كنت يعني أخذ وعطي معه فيه، يعني يجي اللي يعني اللي أنا عملت هيك سويت هيك وأنا هذا ذكرت هيك وما حدا ذكره يعني، ورأى عن مفسرين. نعم. يعني مرة الله يرحمه كان شيخ عبد القادر معي قلت له بس كلام المفسرين كانوا أقوى وبدأ قلت له بس كلام المفسرين أقوى يعني عن طريق بس يعني أقوى قوي يعني الله يرحمه ورحمة الله يعني ونفس طويل عن الكلام يعني نعم إلا أمم أمثالكم أي هم جماعات مثلكم في أن الله عز وجل خلقهم وتكفل بأرزاقهم وعدل عليهم فلا ينبغي أن تظلموهم ولا تجاوزوا فيهم ولا تجاوزوا ولا تجاوزوا ولا تجاوزوا ولا تتجاوزوا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا شوف إن تولوا عم يخاطبون شو أنت تولوا فإن تتولوا يعني ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به نعم ودابة تقع لجميع ما دب وخص بالذكر ما في الأرض دون السماء لأنه الذي يعرفونه ويعاينونه أيوة وخص بما في الأرض دون السماء نعم وقيل هي أمثال لنا في التسبيح والدلالة والمعنى وما من دابة يعني الأوال خاصة بالذكر ما في الأرض دون السماء معناتها بالسماء في من يطير يعني من يدب لا وسؤال والدابة تقع لجميع ما دب دابة تقع لجميع ما دب وخاصة بالذكر ما في الأرض دون السماء إيه شو هل يعني دابة في الأرض ولا طائر وما من دابة في الأرض إيه في الأرض إيه دابة تقع وخص بالذكر يعني ما في الأرض دون السماء لأن الذي يعرفونه ويعاين لأنه الذي يعرفونه ويعاينونه ليش ما بنقول كلها قال دابة تقع لجميع ما دب وخص بالذكر يعني أراد دابة ممكن يكون أراد وكمان طائر يعني هذا اللي منشوفه أما في شيء يعني في شيء يعني بالسماء ما نعرفه يعني هذا واقع لو ما أرادوا نعم يعني في بالسماء من يدب يعني يمشي في بالسماء من يطير نعم وقيل هي أمثال لنا في التسبيح والدلالة والمعنى وما أيوة. وقيل لنا وقيل هي أمثال لنا يعني الذي أتى به سبحانه وتعالى بقوله دابة وطائر في التسبيح والدلالة نعم. والمعنى وما من دابة ولا طائر إلا وهو يسبح الله تعالى ويدل على وحدانيته لو تأمل الكفار وقال أبو هريرة هي أمثال لنا على معنى أنه يحشر البهائم غدا ويقتص للجماء من القرناء هي أمثال يعني يضربها سبحانه وتعالى يعني الخلق كلهم يعني جماعات جماعات يحشرون يحشرهم سبحانه وتعالى كما خلقهم كما خلقهم جماعات وأجناس سوف يحشرهم جماعات وأجناسا نعم ثم يقول الله لها كوني ترابا وهذا اختيار الزجاج فإنه يعني قال شو يعني يقول لها يقتص يعني يحشرها يعني كما يحشرنا يحشر البهائم سبحانه وتعالى ويقتص لي سبحانه وتعالى ليتجلى عدله في كل شيء يقتص بالجماء يعني بدون قرون من القرناء التي لها قرنان نطحة رفيئتها ثم يقول الله لها كوني ترابا يعني اختيار الزجاج بإيش يعني البهائم تحشر وهذا اختيار الزجاج فإنه قال إلا أمم أمثالكم في الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص وقد دخل فيه معنى القول الأول أيضا نعم. وقال سفيان بن عيينة أي ما من صنف من الدواب والطير إلا في الناس شبه منه، فمنهم من يعدو كالأسد. شيء تاني صار، إلا أمم أمثالكم. شو وجه الشبه؟ مثل اللي هذا مثلك، أنت مثل القمر يعني مدور مثل الصحن يعني، ولا لونه هيك مثل الكليس، ولا عالي ولا شو. فأمم أمثالكم شو وجه الشبه بقى لحنا وياهم؟ يعني هني قال يعني يحشرون، وسبحانه وتعالى يتجلى بحكمه وعدله بينهم أو بينها. كمان شيء تاني يعني وجه شبه آخر، إلا في الناس شبه منه، كل الدواب اللي ربي خلقها في الناس موجود مثله. فمنهم من يعدو كالأسد، يعني يعدو بيتعدى على غيره، ومنهم من يشرب كالخنزير، كالخنزير والعياذ بالله، ومنهم من يعوي كالكلب، نعم، ومنهم من يزهو كالطاووس، فهذا معنى المماثلة. نعم. واستحسن الخطابي هذا وقال: فإنك تعاشر. إيوه شيء تاني لا يعني استطراد، يعني نصحه طالما من الناس هيك، هذا بهجوم، هذا الشري، هذا شايف حاله، هذا يعني إيش هو؟ فإنك تعاشر البهائم والسباع، دير بالك بقى بعد عضه، يعني نسأل الله العافية. إذا عضه بس الناس فإنك تعاشر. هذا ألف رواية شبه الناس بكل أصناف الحيوانات، يعني شو يعني عند العلماء يذكرون هذا، سمعته من الشيخ ولا رحمه الله تعالى، أن ربي سبحانه وتعالى تجلى له عن حقيقة الناس، فيفوت يتوضى يشوف واحد عم يتوضى بكسم هيك سالة، الثاني بكسم حي، بعدين دعا يا رب، صار كل واحد يعرفه على حقيقته، قال له يا رب ارفع عني ذلك. والحقيقة هيك الناس، أجناس يعني، الناس إلى الأرض ومنها هم، فمن خشن الطبع ومنهم لين، فجندل تدبى به أرجل وإثمد يوضع في الأعين، يعني واحد يعني بدوس عليه وبيزيك، إذا مريت عليه واحد بتحطه بعيونك، إثمد يعني الكحل، نعم الكحل هو حجر، بدقوا يسحقونه ويوضع في الأعين، في ناس هيك يعني، نعم. وقال مجاهد في قوله عز وجل: إلا أمم أمثالكم، قال: أصناف لهن أسماء تعرف بها كما تعرفون. أيوة شيء تاني كمان، كل واحد أخذ وجه شبه، كله صحيح يعني. وقيل غير هذا مما لا يصح من أنها مثلنا في المعرفة. وقيل غير هذا مما لا يصح، قيل غير هذا، والشيخ أعطانا الحكم عليه مباشرة، يعني الذي يصح يعني الذي قاله العلماء، يعني قاله الزجاج، قاله سفيان، قاله مجاهد، أما غير هذا يعطش الحوش، هذا لا يصح. من أنها نعم مثلنا في المعرفة، وأن تحشر يعني معرفة يعني تدرك يعني، وأنها تحشر وتنعم في الجنة وتعوض من الآلام التي حلت بها، يعني بيجازيهم على صبرهم، نسأل الله العافية، وأن أهل الجنة يستأنسون بصورهم. عم يقول هذا لا يصح، نعم والصحيح، لأن ما أن كوني ترابا يعني هذا بالقرآن، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، معناته بدل أنه لا يدخل لا جنة ولا شيء، نعم. والصحيح: إلا أمم أمثالكم في كونها مخلوقة دالة على الصانع محتاجة إليه مرزوقة من جهته، كما أن رزقهم على الله. وقول سفيان أيضا حسن، فإنه تشبيه واقع في الوجود. نعم يعني شيء واضح يعني واقع، كالأسد وكالخنزير والعياذ بالله. نعم. قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في اللوح المحفوظ، فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث. من الحوادث. ما فرطنا في الكتاب من شيء، والأشياء يعني يعلمها الله، اللوح المحفوظ يعني فيما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل شيء موجود فيه، لا مو كل شيء، الذي أراش وأثبت فيه ما يقع من الحوادث. مو كل يعني علم الله ما بيحصي لوح ولا كتاب ولا شيء، ما بيحصي شيء. لذلك كلام الإمام البوصيري: ومن علومك علم اللوح، ومن علوم علومك علم اللوح. في إن معناته فإن من جودك، فإن نعم، أن علمك علم اللوح والقلم. علم اللوح شلون يعني؟ شوف شوف شو بيقولوا، هذا كفر، هذا شو؟ ومين قال لك أنه هذا علم الله؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم هو أعلى المخلوقين، والأنبياء علم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وساداتنا الأنبياء، وكل الخلق أجمعين، والملائكة معه، ما بيطلع نقطة بعلم الله، نقطة بعلم الله ما بيطلع. وهيك ربي قال: وما أوتيتم، هذا للخلق جمعا، من العلم إلا قليلا، سبحانه وتعالى. ولا يعلم علم الله إلا الله، يعني من قال إن محمدا يعلم الغيب. وللسيدة عائشة: فقد أعظم الفرية على الله. فقال من الحوادث. نعم. وقيل: أي في القرآن، أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة، مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب. قال الله تعالى: ونزلنا عليك. لا لا، شفت هذول اللي يسموا حولهم قرآنيون، هذول كفروا بالقرآن ككفرهم والعياذ بالله بالسنة، كفروا بالقرآن بس ما كفروا بالمباشرة، بس يعني غطوا يعني، ويعني مالوا وراوغوا، أنهم بدون ينكروا القرآن بس قالوا أول شيء السنة. إيه شو بيجي يقولون؟ شوف، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كثير مني ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني شلون بنصلي؟ أنت شلون بتصلي؟ شلون بتطوف؟ شلون تركع؟ كيف تسجد؟ شلون تأدي الزكاة؟ كل هذا ورجيني يا بالقرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، معناته وصل والعياذ بالله، يعني تغليط القرآن، يعني هذا. بعدين ما في القرآن: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، شو من أطيعوا؟ وما آتاكم الرسول فخذوا، شو من يعني كيف نأخذه؟ تركتوا القرآن. فلذلك هؤلاء يعني يكفرون بالقرآن قبل كفرهم بالسنة، لكن طريق نسأل الله العافية. نعم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إليهم، وين وهم؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي ما كفروا فيها، هي ما نزل إليهم. نعم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره، إما تفصيلا وإما تأصيلا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثل القرآن. قال عليه الصلاة والسلام أخبر عنه يعني لفظ الحديث ما لي حافظه، لكن ربما كان أحدكم يتكئ أو متكئا على أريكتي يقول بيننا بيننا وبينكم كتاب الله، ما كان فيه أخذنا وما كان في غيره ودعنا أو تركنا، يعني ألا أوتيت القرآن ومثل القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى ثم إلى ربهم يحشرون أي للجزاء كما سبق في خبر أبي هريرة، وفي صحيح مسلم عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ودل بهذا على أن البهائم تحشر يوم القيامة، هذا قول أبي ذر وأبي هريرة والحسن وغيرهم. وروي عن ابن عباس وقال ابن عباس في رواية حشر الدواب والطير موتها، وقال الضحاك والأول أصح لظاهر الآية والخبر الصحيح، وفي التنزيل وإذا الوحوش حشرت. وقول أبي هريرة فيما روى جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله تعالى يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا، فذلك قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقال عطاء فإذا رأوا بني آدم وما هم عليه من الجزع قلنا شدة الخوف، يعني شافوا الناس قديش خايفين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، قلنا الحمد لله الذي لم يجعلنا مثلكم فلا جنة نرجو ولا نار نخاف، فيقول الله تعالى لهن كن ترابا، فحينئذ يتمنى الكافر أن يكون ترابا. نعم. وقالت جماعة هذا الحشر الذي في الآية يرجع إلى الكفار، وما تخلل كلام معترض وإقامة حجج. وأما الحديث فالمقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص والإغياء فيه حتى يعني التعمق فيه. نعم. حتى يفهم منه أنه لا بد لكل أحد منه. نعم. وأنه لا محيص له عنه. نعم. وعضلوا هذا بما في هذا الحديث، يعني كله اللي بيبين هذا قوله عليه الصلاة والسلام ما منكم إلا ويكلمه ربه كفاحة ليس بينه وبينه ترجمان كل واحد، وهذا بلحظة بصير يعني، والكمبيوتر وغيره عم تبرهن هالأمور هاي، يعني مو صعب إنه كم مليار إنسان بده يتكلم سبحانه وتعالى، كله هذا عند الله. نعم. وآمنا. نعم. وعضد هذا بما في هذا الحديث في غير الصحيح عن بعض رواته من الزيادة، فقال حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء، وللحجر لما ركب على الحجر، وللعود لما خدش العود. قالوا يعني حتى بهذا، يعني حتى بهذا لما ركب على الحجر، أي بالدل وما من ذرة في الكون إلا لها قلب، يعني غاية، يعني غاية بعلم الله هذا. نعم. فظهر من هذا أن المقصود منه التمثيل المفيد للإغياء والتهويل، لأن الجمادات لا يعقل خطابها ولا ثوابها ولا يعني عقابها. كل هذا ظاهر، يعني أنه يعني تهيأ كل هذا الكلام إلنا، يعني قدامنا هذا الحشر، يعني سبحانه وتعالى لا يدع شيئا إلا سبحانه وتعالى إلا يعني يتوجه إليه بعدله سبحانه وتعالى. نعم. لأن الجمادات لا يعقل خطابها ولا ثوابها ولا عقابها. نعم. ولم يصف إليه أحد من العقلاء، يعني ما حدا قاله هذا، يجيب سبحانه وتعالى الحجر بحاسبه يعني وبعاقبه. نعم. ومتخيله من جملة المعتوهين الأغنياء. قالوا ولأن القلم لا يجري عليهم فلا يجوز. بس ليش قال ولأن القلم لا يجري عليهم؟ في يعني عليها ما هي؟ أنا عم يقول على الحجر، عم يقول التي لا تعي، واللي عليهم للعقلاء. نعم. أنا تعود على القصص من الأشياء من الحيوانات. إيه عليها يعني كلها لا تعقل عليها أحسن. وإن كان يعني ممكن نقول عليهم غلبها عليهم لأنها يعني كأنها صارت تدرك، بس لا تعقل تدرك. نعم نعم. قلت الصحيح القول الأول لما ذكرناه من حديث أبي هريرة، وإن كان القلم لا يجري عليهم في الأحكام، ولكن فيما بينهم يؤاخذون به. وروي عن أبي ذر أنه قال انتطحت شاتان عند النبي. يعني عم يأكد هذا الكلام. نعم. انتطحت شاتان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر هل تدري فيما انتطحتا؟ قلت لا. قال لكن الله تعالى يدري وسيقضي بينهما. يعني ليش يعني نطحتها؟ نعم. وهذا نص وقد زدناه بيانا في كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، والله أعلم. ثم قال قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا وتقبل منا وفرج عن المكروبين وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. وما هو من الكتاب ويقولون هو من الكتاب.